أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز ٹھیک ہے لاؤڈ اسپیکر والے؟

فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لسه شباب الحمد لله على حمد الله مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحمد لله يا رب على أسلام الله يبقى. سبحان الله سبحان الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا

الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه خير لك من الأولى